ظاهرا. نعم نعم يحكم به ظاهرا، يحكم بإسلامه ظاهرا. نعم. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم للحسن بن علي: إن ابني هذا لسيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا إسرائيل أبو موسى ولقيته بالكوفة، جاء إلى ابن شبرمة فقال: أدخلني على عيسى فأعظه. فكأن ابن شبرمة خاف عليه فلم يفعل. قال حدثنا الحسن قال: لما صار الحسن بن علي رضي الله عنهما إلى معاوية بن كتائب قال عمرو بن العاص لمعاوية: أرى كتيبة لا تولي حتى تدبر أخراها. قال معاوية: من لذرار المسلمين؟ فقال: أنا. فقال عبد الله بن عامر وعبد الرحمن بن سمرة: نلقاه فنقول له الصلح. قال الحسن: ولقد سمعت أبا بكرة قال: بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب جاء الحسن فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين. الحسن علي بن أبي طالب رضي الله عنه سيد، أي ذو شرف ومكانة، ولعل الله، لعل هذه إما أن تكون للترجي أو للتوقع، وأيا كان فقد وقع الأمر كما ترجى أو كما توقع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأصلح الله به بين المسلمين، لأنه في النهاية تنازل عن الخلافة لمعاوية فطفئت الفتنة، فأصلح الله به بين المسلمين، وصدق توقع الرسول عليه الصلاة والسلام. شوف معنى قوله: قال عمرو بن عاص لمعاوية. قوله: قال عمرو بن العاص لمعاوية: أرى كتيبة لا تولي، بالتشديد أي لا تدبر. قوله: حتى تدبر أخراها، أي التي تقابلها، ونسبها إليه. قوله: حتى تدبر أخراها، أي التي تقابلها، ونسبها إليها لتشاركهما في المحاربة. وهذا على أن يدبر من أدبر رباعية. من أدبر رباعيا، ويحتمل أن يكون من دبر يدبر بفتح أوله وضم الموحدة، أن يقوم مقامها، يقال دبرته إذا بقيت بعده. وتقدم في رواية عبد الله بن محمد في الصلح: إني لأرى كتائب لا تولي حتى تقتل أقرانها، وهي أبين. قال عياض: هي الصواب، ومقتضاه أن الأخرى خطأ، وليس كذلك بل توجيهها ما تقدم. وقال الكرماني: يحتمل أيضا أن تراد الكتيبة الأخيرة التي هي من جملة تلك الكتائب، أي لا ينهزمون بأن ترجع الأخرى أولى. قوله: قال معاوية: من لذرار المسلمين، أي من يكفلهم إذا قتل آباؤهم. زاد في الصلح فقال له معاوية: وكان والله خير الرجلين، يعني معاوية أي عمرو، إن قتل هؤلاء وهؤلاء هؤلاء، من لي بأمور الناس، من لي بنسائهم، من لي بضيعتهم. يشير إلى أن رجال العسكرين معظم من في الإقليمين، فإذا قتلوا ضاع أمر الناس وفسد حال أهلهم بعدهم وذراريهم. والمراد بقوله ضيعتهم الأطفال والضعفاء، سموا باسم ما يؤول إليه أمرهم، لأنهم إذا تركوا ضاعوا لعدم استقلالهم بأمر المعاش. وفي رواية الحميدي عن سفيان في هذه القصة: من لي بأمورهم، من لي بدمائهم، من لي بنسائهم. وأما قوله هنا في جواب قول معاوية: من لذرار المسلمين، فقال أنا، فظاهره يوهم أن المجيب بذلك هو عمرو بن العاص،

أقول إذا قال عند قوم شيئا ثم خرج فقال بخلافه فإن هذا من الغدر، وأعظم غدر يكون ما جرى لهؤلاء لما خلع أهل المدينة يزيد بن معاوية، وكان يزيد قد خلفه أبوه، إلا أنه كان عنده من الفسوق والمعصية وشيء من الظلم ما أوجب أن يتفلت الناس عليه. ومنهم أهل المدينة فإنهم خلعوا بيعته، ولا شك أن هذا خطأ منهم، لأنه لا يحل خلع بيعة الإمام إلا بما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام أن نرى كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان. ولهذا كانت النكبة العظيمة على أهل المدينة بسبب هذه هذا الخلع الذي حصل منهم. ابن عمر رضي الله عنه وعن أبيه أنكر هذا وبين أن هذا غدر، وأنه ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة، وبين أنهم قد بايعوا يزيد على بيعة الله ورسوله، وقال إنه لا يبلغ، لا أعلم أحد منكم خلعه ولا بايع في هذا الأمر يعني غيره إلا كانت الفيصلة بيني وبينه، يعني أقاطعه وأهجره. نعم. يجب ايش؟ لا، ليس فقط العلماء، لا لا، هو اذا بايعه اهل الحل والعقد وجب الطاعه، لانه لا يمكن ان يبايعه كل واحد على انفراد، ولا جرت العاده بذلك ولا يمكن. لكن اذا بايعه اهل الحل والعقد من الاشراف والوجهاء والامراء والعلماء تمت البيعه. وبقي في البلد الآخر فترة طويلة، فهل بيعته لحاكم البلد السابق أم البلد الآخر الذي بقي للأول؟ بيعته للأول، ولهذا يستدعي الأول أنه يجذبه إليه، ولو الحق في أن يطالب برده. هنا حدثنا. نعم. كان يا شيخ رجل في بلد كافر ولا يستطيع أن يقدم إلى بلاد المسلمين، وكان هناك بلد حاكم وكان هناك أمير حاكم يعني رجل صالح، وبيعه للحل والعقد، فهل ينوي البيع له يا شيخ وهو في بلد الأخرى؟ لكن ساكن سكناه في البلد الإسلامي ولا في البلد الكافر؟ لا، ما يصير. لأنه لا ولاية لهذا الذي بويع على هذه البلاد. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو شهاب عن عوف عن أبي المنهال أنه قال لما كان ابن زياد ومروان بالشام وثب ابن الزبير بمكة ووثب القراء بالبصرة، فانطلقت مع أبي إلى أبي برزة الأسلمي حتى دخلنا عليه في داره وهو جالس في ظل علية له من قصب، فجلسنا إليه فأنشأ أبي يستطعمه الحديث، فقال يا أبا برزة ألا ترى ما وقع فيه الناس؟ فأول شيء سمعته تكلم به إني احتسبت عند الله أني أصبحت ساخطا على أحياء قريش، إنكم يا معشر العرب كنتم على الحال الذي علمتم من الذلة والقلة والضلالة، وإن الله أنقذكم بالإسلام وبمحمد صلى الله عليه وسلم حتى بلغ بكم ما ترون، وهذه الدنيا التي أفسدت بينكم إن ذاك الذي بالشام والله إن يقاتل إلا على دنيا، وإن هؤلاء الذين بين أظهركم والله إن يقاتلون إلا على دنيا، وإن ذاك الذي بمكة والله إن يقاتل إلا على الدنيا. على كل هذا رأي أبي برزة رضي الله عنه في أن كل واحد من هؤلاء يقاتل على الدنيا، وكأنه رضي الله عنه حكم بذلك لما رأى من الفتن العظيمة، وإلا فالأصل أن البيعة للأول فالأول كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأننا إذا بايعنا الأول فمن أراد أن يشق العصا فإننا نقاتله مع الذي بايعناه أولا. ومعلوم أن البيعة الأولى كانت ليزيد بن معاوية لأن والده كان خليفة على العموم، ثم صار هو من بعده فيكون البيعة له، وإن كان هؤلاء أتقى منه وأعلم بالله منه، لكن هذا لا يكفي في خلع الأول، في خلع الخليفة الأول، ما دمنا لم نرى كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان. ولهذا كما قال أبو برزة رضي الله عنه يظهر لي من كلام هذا أنه متخل عن الجميع، وأنه لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، لأنه أقسم أن الجميع كلهم يقاتلون على الدنيا، وذلك قوله إن يقاتل إلا على الدنيا، إن هذه نافية يعني ما يقاتل إلا على الدنيا. نعم، أخذه من قرائن الأحوال، لأنه هؤلاء الذين خرجوا بناء على ما حصل من يزيد من الفسق والعصيان، فعندهم شيء من التأويل، ويزيد يقاتلهم على أن يبقى الملك في يده. هذا وجهه. عندك فيه كلام؟ قوله إن ذاك الذي بالشام. نعم. قوله إن ذاك الذي بالشام. قال يا أبا برزة على فرق. طيب. ابن الزبير. كم صار؟ ها؟ نعم. إيه ثلاثة. ها؟ من؟ يقصد من؟ ابن زياد يعني؟ خلنا نقرأ من أول، أقرأ من أول. من أول. كان طويل. وإن طائفتان. طيب إيش؟ قوله لما كان ابن زياد ومروان بالشام وثب ابن الزبير بمكة وثب القراء بالبصرة، ظاهره أن وثوب ابن الزبير وقع بعد قيام ابن زياد ومروان بالشام، وليس كذلك، وإنما وقع في الكلام حذف، وتحريره ما وقع عند الإسماعيلي من طريق يزيد بن زريع عن عوف قال حدثنا أبو المنهال قال لما كان زمن أخرج ابن زياد يعني من البصرة وثب مروان. لما كان زمن خرج ولا أخرج؟ لما كان زمن أخرج ابن زياد يعني من البصرة وثب مروان بالشام وثب ابن الزبير بمكة وثب الذين يدعون القراء بالبصرة غم أبي غما شديدا، وكذا أخرجه يعقوب بن سفيان في تاريخه من طريق عبد الله بن مبارك عن عوف ولفظه وثب مروان بالشام حيث وثب والباقي مثله، ويصحح ما وقع في رواية أبي شهاب بأن تزاد واو قبل قوله وثب ابن الزبير، فإن ابن زياد لما أخرج من البصرة توجه إلى الشام فقام مع مروان. وقد ذكر الطبري بأسانيده ما ملخصه أن عبيد الله بن زياد كان أميرا بالبصرة ليزيد بن معاوية، وأنه لما بلغته وفاته خطب لأهل البصرة وذكر ما وقع من الاختلاف بالشام، فرضي أهل البصرة أن يستمر أميرا عليهم حتى يجتمع الناس على خليفة، فمكث على ذلك قليلا، ثم قام سلمة بن ذؤيب ابن عبد الله اليربوعي يدعو إلى ابن الزبير فبايعه جماعة، فبلغ ذلك ابن زياد وأراد منهم كف سلمة عن ذلك فلم يجيبوه، فلما خشي على نفسه القتل استجار بالحارث بن قيس ابن سفيان فأردفه ليلا إلى أن أتى به مسعود بن عمرو ابن عدي الأزدي فأجاره، ثم وقع بين أهل البصرة اختلاف فأمروا عليهم عبد الله بن الحارث ابن نوفل ابن الحارث ابن عبد المطلب الملقب ببه ببه به أو ببه بب بموحدتين الثانية ثقيلة بب بب وأمه هند بنت أبي سفيان، ووقعت الحرب وقام مسعود بأمر عبيد الله بن زياد فقتل مسعود وهو على المنبر في شوال سنة 64، فبلغ ذلك عبيد الله بن زياد فهرب فتبعوه وانتهبوا ما وجدوا له، وكان مسعود رتب معه 100 نفس يحرسونه فقدموا به الشام قبل أن يبرموا أمرهم، فوجدوا مروان قد هم أن يرحل إلى ابن الزبير ليبايعه ويستأمن لبني أمية، فثنى رأيه عن ذلك وجمع من كان يهوى بني أمية وتوجهوا إلى دمشق، وقد بايع الضحاك بن قيس بها لابن الزبير، وكذا النعمان بن بشير بحمص، وكذا ناتل بنون ومثنات ابن قيس بفلسطين، ولم يبق على رأي الأمويين إلا حسان بن بحدل بموحدة ومهملة وزن جعفر، وهو خال يزيد بن معاوية وهو بالأردن في من أطاعه، فكانت الوقعة بين مروان ومن معه وبين الضحاك بن قيس بمرج راهط، فقتل الضحاك وتفرق جمعه، وبايعوا حينئذ مروان بالخلافة في ذي القعدة منها. وقال أبو زرعة الدمشقي في تاريخه حدثنا أبو مسهر عبد الأعلى بن مسهر قال بويع لمروان بن الحكم بايع له أهل الأردن وطائفة من أهل دمشق وسائر الناس زبيريون، ثم اقتتل مروان وشعبة بن الزبير بمرج راهط فغلب مروان وصارت له الشام ومصر، وكانت مدته 9 أشهر، فهلك بدمشق وعهد لعبد الملك. وقال خليفة بن خياط في تاريخه حدثنا الوليد بن هشام عن أبيه عن جده وأبوه اليقظان وغيرهما قالوا قدم ابن زياد الشام وقد بايع ابن الزبير ما خلا أهل الجابية، ثم ساروا إلى مرج راهق فذكر نحوه، وهذا يدفع ما تقدم عن ابن بطال أن ابن الزبير بايع مروان ثم نكث. قوله وثب القراء بالبصرة يريد الخوارج، وكانوا قد ثاروا بالبصرة بعد خروج ابن زياد ورئيسهم نافع بن الأزرق، ثم خرجوا إلى الأهواز، وقد استوفى خبرهم الطبري وغيره، ويقال إنه أراد الذين بايعوا على قتال من قتل الحسين، وساروا مع سليمان بن صرد وغيره من أشوف الكلمات الباقية قوله فانطلقت مع أبي إلى طيب من هنا شيخ أين قوله فانطلقت مع أبي إلى أبي برزة الأسلمي في رواية يزيد بن زريع فقال لي أبي وكان يثني عليه خيرا وكان يثني عليه خيرا انطلق بنا إلى هذا الرجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي برزة الأسلمي، فانطلقت معه حتى دخلنا عليه. وفي رواية عبد الله بن مبارك عن عوف فقال أبي انطلق بنا لا أبالك إلى هذا الرجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي برزة. وعند يعقوب بن سفيان عن سكين ابن عبد العزيز عن أبيه عن أبي المنهال قال دخلت مع أبي على أبي برزة الأسلمي وإن في أذني يومئذ لقرطين وإني لغلام، قوله في ظل عليه في ظل علية له من قصب. زاد في رواية يزيد بن زريع في يوم حار شديد الحر، والعلية بضم المهملة وبكسرها وكسر اللام وتشديد التحتانية هي الغرفة وجمعها علالي، والأصل عليوة فأبدلت الواو ياء وأدغمت. وفي رواية ابن مبارك في ظل علولة قوله يستطعمه الحديث في رواية الكشميهني بالحديث أي يستفتح الحديث ويطلب منه التحديث، قوله إني احتسبت عند الله وفي رواية الكشميهني أحتسب، وكذا في رواية يزيد بن زريع ومعناه أنه يطلب بسخطه على الطوائف المذكورين من الله الأجر على ذلك، لأن الحب في الله والبغض في الله من الإيمان. قوله ساخطا في رواية سكين لائمة، قوله إنكم يا معشر العرب في رواية ابن المبارك العريب، قوله كنتم على الحال الذي علمتم في رواية يزيد بن زريع على الحال التي كنتم عليها في جاهليتكم، قوله وإن الله قد أنقذكم بالإسلام وبمحمد عليه الصلاة والسلام في رواية يزيد بن زريع وإن الله نعشكم بفتح النون والمهملة ثم معجمة، وسيأتي في أوائل الاعتصام من رواية معتمر بن سليمان عن عوف أن أبا المنهال حدثه أنه سمع أبا برزة قال إن الله يغنيكم. قال أبو عبد الله والبخاري وقع هنا يغنيكم يعني بضم أوله وسكون المعجمة بعدها نون مكسورة ثم تحتانية ساكنة. قال وإنما هو نعشكم ينظر في أصل الاعتصام كذا، وقع عند المستملي ووقع عند ابن السكن نعشكم على الصواب، ومع نعشكم نعشكم ومعنى نعشكم ونعشكم رفعكم وزنه ومعناه، وقيل عضدكم وقواكم. قوله إن ذاك الذي بالشام زاد يزيد بن زريع يعني مروان، وفي رواية السكين عبد الملك ابن مروان، والأول أولى. قوله وإن هؤلاء الذين بين أظهركم في رواية يزيد بن زريع وابن المبارك نحوه، إن الذين حولكم الذين تزعمون أنهم قراءكم، وفي رواية سكين، وذكر نافع بن الأزرق وزاد في آخره فقال أبي فما تأمرني إذا، فإني لا أراك تركت أحدا، قال لا أرى خير الناس اليوم إلا عصابة خماس البطون من أموال الناس، خماس البطون من أموال الناس خفاف الظهور من دمائهم. وفي رواية سكين إن أحب الناس إلي لهذه العصابة الخمسة بطونهم من أموال الناس الخفيفة ظهورهم من دمائهم. وهذا يدل على أن أبا برزة كان يرى الانعزال في الفتنة وترك الدخول في كل شيء من قتال المسلمين، ولا سيما إذا كان ذلك في طلب الملك. وفيه استشارة أهل العلم والدين عند نزول الفتن وبذل العالم النصيحة لمن يستشيره، وفيه الاكتفاء في إنكار المنكر بالقول ولو في غيبة من ينكر عليه. كانه نقول انت نعم كلام شو يقول قوله باب إذا قال عند قوم شيئا في كلام عن أبي برزة. نعم وحديث أبي برزة في إنكاره على الذين وحديث أبي برزة في إنكاره على الذين يقاتلون على الملك من أجل الدنيا، وحديث حذيفة في المنافقين، ومطابقة الأخير للترجمة إلى أن قال ومطابقة الثاني من جهة أن الذين عابهم أبو برزة كانوا يظهرون أنهم يقاتلون لأجل القيام بأمر الدين ونصر الحق، وكانوا في الباطن إنما يقاتلون لأجل الدنيا. ووقع لابن بطال هنا شيء فيه نظر فقال وأما قول أبي برزة فوجه موافقته للترجمة أن هذا القول لم يقله أبو برزة عند مروان حين بايعه، بل بايع مروان واتبعهم ثم سقط ذلك لما بعد عنه، ولعله أراد منه أن يترك ما نوزع فيه طلبا لما عند الله في الآخرة ولا يقاتل عليه كما فعل عثمان، يعني من عدم المقاتلة لا من ترك الخلافة، فلم يقاتل من نازعه بل ترك ذلك، وكما فعل الحسن بن علي حين ترك قتال معاوية حين نزعه الخلافة، فسخط أبو برزة على مروان تمسكه بالخلافة والقتال عليها، فقال لأبي المنهال وابنه بخلاف ما قال لمروان حين بايع له. قلت ودعواه أن أبا برزة بايع مروان ليس بصحيح، فإن أبا برزة كان مقيما بالبصرة ومروان إنما طلب الخلافة بالشام، وذلك أن يزيد بن معاوية لما مات دعا ابن الزبير إلى نفسه وبايعوه بالخلافة فأطاعه أهل الحرمين ومصر والعراق وما وراءها، وبايع له الضحاك بن قيس الفهري بالشام كلها إلا الأردن ومن بها من بني أمية، ومن كان على هواهم حتى هم مروان أن يرحل إلى ابن الزبير ويبايعه فمنعوه وبايعوا له بالخلافة، وحارب الضحاك بن قيس وحارب الضحاك. نعم. وفيه الاكتفاء بإنكار المنكر بالقول ولو في غيبة من ينكر عليه ليتعظ من يسمعه فيحذر من وقوعه. نعم فيحذر من وقوعه. هذا الكلام هل يشمل سواء كان هذا الإنسان حاكم أو محكوم، علما بأنكم شيخ أفتيتم بالسنة الماضية في الحرم، لأن غيبة ولاة أمور وغيبة العلماء لا تجوز في ذلك من مفسدة. نعم، لماذا في ذلك من المفسدة؟ أما إذا كان في مصلحة فالمصلحة متبعة، وتكون الغيبة هنا نصحا لا مجرد غيبة. شيخ سؤلت مرة ثانية، شيخ قلت إذا رأيت ملاحظة على كذا رجل مسؤول أو أحد ولاة الأمور تخاطبه أمامه، توجه إليه الخطاب لأنك أخطأت في كذا أمامه. نعم. ولازم تتكلم. صحيح، إذا كان أمامه ما هي غيبة، الغيبة مأخوذة من الغيبة إذا كنت غائبا عنه، لأن فيها مفسدة وفيها أنها قد تزاد الكلمة وينسب للقائل ما لم يقل. قال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا آدم بن أبي إياس. في أي باب؟ باب إذا قال عند قوم شيئا، 31. نعم. حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة عن واصل الأحدب عن أبي وائل عن حذيفة بن اليمان أنه قال إن المنافقين اليوم شر منهم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يومئذ يسرون واليوم يجهرون. حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا مسعر. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث قد يشكل ظاهره، فإن المنافقين كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسرون أي شيء، يسرون الكفر ويعلون الإيمان. أما الآن فيقول إنهم اليوم يجهرون، ومعروف أن المنافق يخفي لا يجهر، فإذا كانوا يجهرون فأين النفاق؟ فيحمل كلامه رحمه الله رضي الله عنه على أنهم يجهرون عند قوم ويسرون عند آخرين، أو يجهرون ببعض الأشياء المنكرة دون الأشياء الأخرى. ويجب أن نحمل هذا كلامه على ذلك، لأن من يجهر ليس بمنافق. نعم. إيه المهم يحمل على حالات معينة. لازم. نعم. هي لابد أن تحمل على شيء يصح، إما عند بعض، أو يجهرون عند بعض الناس دون بعض، أو يجهرون بأشياء دون الكفر، لكنها فسوق وعصيان لا يجهر به المنافقون السابقون. نعم. لا، ما يجهرون إلا عند أصحابهم فقط، ما عند بعض المؤمنين. نعم. نعم. لا ما يستقيم، لأنه قال اليوم يجهرون هم أنفسهم، ما قال اليوم يعلمون، قال هم يجهرون. عندك في شيء على كتب وشيون؟ قوله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الكرماني هو متعلق بمقدر نحو الناس، إذ لا يجوز أن يقال إنه متعلق بالضمير القائم مقام المنافقين لأن الضمير لا يعمل. قال ابن بطال إنما كانوا شرا ممن قبلهم، لأن الماضين كانوا يسرون قولهم فلا يتعدى شرهم إلى غيرهم، وأما الآخرون فصاروا يجهرون بالخروج على الأئمة ويوقعون الشر بين الفرق فيتعدى ضررهم لغيرهم. قال ومطابقته للترجمة من جهة أن جهرهم بالنفاق وشهر السلاح على الناس هو القول بخلاف ما بذلوه من الطاعة حين بايعوا أولا. أولا أولا من من خرجوا عليه آخرا حين بايعوا أولا من خرجوا عليه آخرا انتهى. وقال ابن التين أراد أنهم أظهروا من الشر ما لم يظهر أولئك، غير أنهم لم يصرحوا بالكفر، وإنما هو النفث يلقونه بأفواههم فكانوا يعرفون به. كذا قال، ويشهد لما قال ابن بطال ما أخرجه البزار من طريق عاصم عن أبي وائل قال قلت لحذيفة النفاق اليوم شر أم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال فضرب بيده على جبهته وقال أوه، هو اليوم ظاهر، إنهم كانوا يستخفون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث الرابع. ضرب على جبهته، هذه لا تزال الآن معروفة. هنا سبحان الله. حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا مسعر عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي الشعثاء عن حذيفة أنه قال إنما كان النفاق على عهد رسول الله على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فأما اليوم فإنما هو الكفر بعد الإيمان. هذا صريح أنهم يعلنون الكفر، لكن ما هو الكفر؟ هل هو استحلال قتال المسلمين لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، أم أنهم يظهرون الكفر الحقيقي نظرا لتزعزع الخلافة والولاية؟ كلاهما محتمل. نعم. باب لا تقوم الساعة حتى يغبط أهل القبور. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني مكانه، يعني من كثرة الفتن، وليس يتمنى الموت ولكنه يتمنى أنه لم تكن هذه الفتنة أو أنه مات قبل هذه الفتنة. ومن هذا قوله إن أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون، ليس هذا تمني الموت ولكن تمني ولكنه تمن لحال من الأحوال وهو أن يموت من غير فتنة. ومن ذلك أيضا قول مريم يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، ليس المعنى أنها تتمنى أنها ماتت قبل هذا الزمن، بل تتمنى أنها ماتت ولم يحصل لها هذا الشيء. نعم. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لا بد فاعلا فليقول اللهم أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. لا يذكر العلماء أن الإنسان إذا حصل تغير في الدين فهذا من تمني الموت المحمود، وذكر حجر الحافظ النووي أنه نقل أن مثل هذا حصل من عمر بن عبد العزيز وغيره، تمنوا الموت عندما ضعف الدين. إيه لهذا ما صحيح، لأن ضعف الدين أمر به النبي عليه الصلاة والسلام بالصبر، لما جاء الصحابة وشكوا إليه ما يجدون من الأذى أمرهم أن يصبروا. نعم، إذا تمنى الإنسان أنه يموت من غير أن يفتن هذا صحيح، ويحمل إن صح ما روي عن عمر بن عبد العزيز على ذلك لا على تمنى الموت، لأن تمني الموت في مثل الحال قد يكون فيه شائبة اعتراض على القدر، بل الإنسان يصبر ويحتسب ويعلم أنه إذا أوذي في الله فإنه يحصل له بذلك رفعة درجات وتكفير سيئات، ومع الاحتساب يزداد أجره. وأما أن يتمنى الموت هذا ما هو صحيح. نعم. نعم، يعني ميتا قبل هذه الفتنة، ما قصده أن يتقدم موته، أن يموت قبل هذه الفتنة. نعم. باب تغير الزمان. باب تغير، حط بالضم يا شيخ، بالضم بدون تنوين. نعم. باب تغير باب تغير الزمان حتى يعبد الأوثان. التغير. ما أشار إلى نسخة أخرى. طيب أنا باب تغيير الزمان حتى تعبد الأوثان. رحمك الله. هذه فيها نسخة عند النسختين، يعبدوا وتعبد. نعم. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال قال سعيد بن المسيب أخبرني أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس على ذي الخلصة. وذو الخلصة طاغية دوس التي كانوا يعبدون في الجاهلية. حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله قال حدثني سليمان عن ثور عن أبي الغيث عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصاه. الحديث الأول واضح أن تغيير الزمان حتى يعبد الأوثان، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أنه لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات النساء دوس على ذي الخلصة. وذي الخلصة يقول طائف دوس التي كانوا يعبدونها في الجاهلية، يعني كأن عبادة هذه الطاغية ستعود قبل قيام الساعة. أما الثاني فيقول حتى يخرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصاه، كأنه والله أعلم يسوقهم على سبيل التأديب، وذلك لتغير الزمان. هكذا عندك؟ تقدم شرحه في أوائل مناقب قريش. طيب، قال القرطبي في التذكرة قوله يسوق الناس بعصاه كناية عن غلبته عليهم وانقيادهم له، ولم يرد نفس العصا، لكن في ذكرها إشارة إلى خشونته عليهم وعسفه بهم. قال وقد قيل إنه يسوقهم بعصا حقيقة كما تساق الإبل والماشية لشدة عنفه وعدوانه. قال ولعله جهجاه المذكور في الحديث الآخر، وأصل الجهجاه الصياح، وهي صفة تناسب ذكر العصا. قلت ويرد هذا الاحتمال إطلاق كونه من قحطان، فظاهره أنه من الأحرار، وتقييده في جهجاه بأنه من الموالي ما تقدم أنه يكون بعد المهدي وعلى سيرته وأنه ليس دونه. ثم وجدت في كتاب التيجان لابن هشام ما يعرف منه إن ثبت اسم القحطاني وسيرته وزمانه، فذكر أن عمران بن عامر كان ملكا متوجا وكان كاهنا معمرا، وأنه قال لأخيه عمرو بن عامر المعروف بمزيقيا لما حضرته الوفاة إن بلادكم ستخرب، وإن لله في أهل اليمن سخطتين ورحمتين، فالسخطة الأولى هدم سد مأرب وتخرب البلاد بسببه، والثانية غلبة الحبشة على أرض اليمن، والرحمة الأولى بعثة نبي من تهامة اسمه محمد يرسل بالرحمة ويغلب أهل الشرك، والثانية إذا خرب بيت الله يبعث الله رجلا يقال له شعيب بن صالح فيهلك من خربه ويخرجهم حتى لا يكون بالدنيا إيمان إلا بأرض اليمن انتهى. وقد تقدم في الحج أن البيت يحج بعد خروج يأجوج ومأجوج، وتقدم الجمع بينه وبين حديث لا تقوم الساعة حتى لا يحج البيت، وأن الكعبة يخربها ذو السويقيتين يخربها وأن الكعبة يخربها ذو السويقتين من الحبشة، فينتظم من ذلك أن الحبشة إذا خربت البيت خرج عليهم القحطاني فأهلكهم، وأن المؤمنين قبل ذلك يحجون في زمن عيسى بعد خروج يأجوج ومأجوج وهلاكهم، وأن الريح التي تقبض أرواح المؤمنين تبدأ بمن بقي بعد عيسى ويتأخر أهل اليمن بعدها. ويمكن أن يكون هذا مما يفسر به قوله الإيمان يمان، أي يتأخر الإيمان بها بعد فقده من جميع الأرض. وقد أخرج مسلم حديث القحطاني عقب حديث تخريب الكعبة ذو السويقيتين، فلعله رمز إلى هذا. وسيأتي في أواخر الأحكام في الكلام على حديث جابر بن سمرة في الخلفاء الاثني عشر شيء يتعلق بالقحطاني. وقال الإسماعيلي هنا ليس هذا الحديث في من ترجمة الباب في شيء. وذكر ابن بطال أن المهلب أجاب بأن وجهه بأن وجهه أن القحطاني إلى وجهه وجهه بأن وجهه بأن وجهه أن القحطانية إذا قام وليس من بيت النبوة ولا من قريش الذين جعل الله فيهم الخلافة فهو من أكبر تغير الزمان وتبديل الأحكام بأن يطاع في الدين من ليس أهلا لذلك انتهى. وحاصله أنه مطابق لصدر الترجمة وهو تغير الزمان وتغيره أعمل